قهويك بالقلاطي عليها ما هو خاطي شعبي غراطي وزين الافعال القهات يا زيبلاوي فروق رفاوي سمع القهاوي وطح طاح كيبلا وقهويت بنقلاطي عليها ما هو خاطيني شعبي غراطي وزين الافعال يا اصحاب البارود اصحاب البارود اصحاب البارود اصحاب البارود بالكارابينا واصحاب البارود اصحاب البارود اصحاب البارود بالكارابينا فن البداوي معدل ومساوي صبية وقضالة وعند حبيس السهرات ما ننساهم هيهات تيشربت وقهوات وكيسين متعادلة وقهويت بنقلاطي عليها ما هو خاطيني شعبي غراطي وزين الافعال يا اصحاب البارود اصحاب البارود اصحاب البارود اصحاب البارود بالكارابينا واصحاب البارود اصحاب البارود اصحاب البارود بالكارابينا فن البداوي معدل ومساوي صبية وقضالة وعند حبيش السهرات ما ننساهم هيهات تيشربت وقهوات وكيسين متعادلة فن البداوي معدل ومساوي صبية وقضالة وعند حبيس السهرات ما ننساهم هيهات تيشربت وقهوات وكيسين من